السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في حيث توقفنا في المحاضرة 25، نبدأ في 26 إن شاء الله. نتحدث في النوع الثالث، وهو في بيان قصد الشارع من وضع الشريعة للتكليف، للتكليف ومقتضاها. فذكرنا 12 مسألة، وهذا ما سيدور عليه حديثنا في المحاضرة هذه وممكن محاضرة أو اثنين بعد كده. فالمسألة الأولى التي يتحدث عنها الشيخ، وهي أن شرط التكليف أو سبب التكليف القدرة على المكلف به، القدرة على المكلف به، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكلف بالمقدور عليه، لا يكلف بغير المقدور. وهذا أمر ثابت في الأصول، وتحدثنا عنه أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق، أنما يكون التكليف بما يطاق، لأنه غير المطاق أو غير الممكن لا يصح شرعا ولا عقلا. فهذا الأمر مفهوم وثابت من قبل. فهذه هي المسألة الأولى، وهذه بسيطة يعني ما فيها شيء. المسألة الثانية، الأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطالب برفعها، يعني لا يأتي في الشرع طلب بأن ترفع صفة، يعني مثلا يأتي بطرف مثلا بطلب الشجاعة رفع صفة الجبن إن كانت فيك أو شيء، ولكن الأوصاف الجبلية مثلا الشهوة الطعام أو الشراب لا يجب، لا يصح، لا يطلب رفعها في الشريعة ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف ما لا يطاق، لأنه هذا كذلك من تكليف إيش ما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلق جسمه ولا تكميل ما نقص منه، يعني هذا لا يطالب به الإنسان. فهذه الأوصاف أوصاف ثابتة ولا يمكن إيش تغييرها، فتعتبر تكليف بما لا يطاق وإن كانت من الأوصاف، لأنها من الأوصاف الجبلية. المسألة الثالثة، ثم أوصاف تماثل ما تقدم، هناك بعض أوصاف تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها الإنسان، فحكمها يعني حكم هذه الأوصاف حكم الأوصاف الأولين، لأن الأوصاف المطبوع عليها ضربان. في هناك نوعين من الأوصاف موجودين في الإنسان، منها ما يكون ذلك فيه مشاهد محسوس كالذي تقدم، زي إيش؟ زي موضوع الجوع أو الشرب الطعام أو الشراب وكذا، ومنها ما يكون خفيا حتى يثبت بالبرهان، زي مثلا العجلة، صفة إنسان عجول، فإن ظاهر القرآن أنها من طبع الإنسان، وخلق الإنسان من عجل. وفي الصحيح أن إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. وقد جاء في الأثر أن الشجاعة والجبن غرائز، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذه أشياء كذلك تعتبر من الأوصاف اللي هي الجبلية أو الموجودة في الإنسان، وإن كانت مخالفة من باب يعني الطعام والشراب وحاجة الجمام وحاجة الوط والأمور، هذه دي أوصاف ظاهرة، يعني موجودة ظاهرة ما تحتاج إلى شيء. ولكن أوصاف اللي هي زي العجلة وعدم التمالك النفس عند الأزمات أو عدم كذا، هذه أمور بتطبع عليها النفس كذلك، ولكنها خفية ولا تظهر إلا في مواقف معينة، ولكن في بعض منها ثابت أنه قريب من الجبلة، لأن ربنا جعله هكذا زي العجلة، ربنا جعلها في الإنسان. وجاء يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب، يعني المؤمن قد يطبع على أي يكون فيه طبيعة أي شيء إلا طبع الخيانة وطبع الكذب لا يطبع عليه المؤمن، وهذا أمر في غاية الأهمية في الحقيقة، يعني أن هذا من المكتسبات. يجب الإشارة هنا، هذا ما علقت به، أنه يجب الإشارة هنا إذا تحدثنا فيما سيأتي إن شاء الله عن الحب والبغض الذي يستعمله الشاطبي ويتعلق بالإنسان المكلف في بعض الأحيان كجزء من طبيعته البشرية مثل الوصف الخوف والشجاعة، أو يتعلق بحب الله أو بغضه لصفات الإنسان الجبلي، فيجب الانتباه إلى أيهما ينصرف حديثه. يعني فيما يأتي إن شاء الله هتجد تعبير الحب والبغض، هذا قد ينصرف إلى أمرين، تلاحظوا أنه قد ينصرف إلى الحب والبغض كجزء من طبيعة الإنسان يحب ويبغض، وساعات يقصد به الحب والبغض من الله سبحانه وتعالى، هو يحب في الإنسان صفات أو لا، فيجب أن ننتبه إلى استعمال الشرط بليها، لأنه بيحطهم بدون ما بيفرق بينهم. فهذا هذا هذا للإفادة. بس الشيخ علي ما نامش، خلينا نقلب باله. لا خلاص، شفت النظارة أنا عارف تبع مننا خلاص. طيب ما هو خلاص. بقى تغيرت لسه. هذه الأوصاف اللي في المسألة الثالثة اللي نتحدث فيها، هناك ثلاث أقسام هو الشيخ تحدث فيه. الأول ما لم يكن داخل الأوصاف التي يتصف بها المكلف، ما لم يكن داخل تحت كسبه قطعا، في أمور تدخل تحت كسب الإنسان، وفي أمور تدخل تحت كسبه قطعا، وفي أمور يشتبه الأمر فيه. كويس؟ هل هي الأوصاف التي قد توجد في المكلف أوصاف تدخل تحت كسبه، يعني هو يكسبها أو لا يكسبها، أو تتأرجح بين الاثنين، تشتبه الأمر فيه. ما لم يكن داخلا تحت كسبه، وهذا قليل، أمور قليلة، زي مثلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا غير مقدور للإنسان أن يعرفه، يموت إزاي يعني هذا، وحكمه أن الطلب به، ولكن ربنا يطلبه ولا تموتن، فالطلب به مصروف إلى ما تعلق به، أنه افعل ما يجعلك تموت، ولكن ما أقدرش يكلفك بأن تموت مسلم لأنه هذا غير مقدور، صح؟ فهو يقول لك في الحقيقة أنه زجد. وهنا يجب أن نميز بين، أنا كتبت الصفة هي، بين صفة الإسلام وبين العمل على أن يكون الإنسان مسلما، فهو هنا يتحدث عن الصفة وهي خارج المقدور، أما العمل عليها فمقدور، مظبوط؟ الثاني ما كان داخل تحت كسبه قطعا، وده كل الأفعال التكليفية اللي احنا عارفينها، كل الأفعال التكليفية اللي احنا عارفينها ما كل به الشرع، هذا من إيه؟ اللي داخل تحت كسبه قطعا. الثالث ما قد يشتبه أمره كالحب والبغض وما في معناها، فحق هنا يتكلم عن الحب والبغض بالنسبة للإنسان يحب ويبغض، شوف فعلى كده في نقل يقول لك الحب والبغض وبتكلم عن الله سبحانه وتعالى وما فرقش بينهم نهائيا، يعني يلخبط في الحتة دي الحقيقة. أمره كالحب والبغض في وما في معناها، فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها. هذه بيقول لك لازم تبص لإيه المقصود فيها بقى، في صفات الحب والبغض والصفات اللي من هذا النوع التي يشتبه فيها، هل هي داخلة تحت كسب؟ هل الإنسان يكسب هذا الحب والبغض والشجاعة والجبن ولا لا؟ يجب أن ننظر فيه، ما تقدرش تدي لها حكم مباشر لأنه تشتبه. والطلب المتعلق بها على حقيقته في صحة التكليف بها، سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها، يعني مطلوب صفة أنها تكون فيك، هي مطلوبة لنفسها أنها تكون فيك هذه الصفة، ولا هي مطلوبة عشان في عمل يقوم عليها مكلف، أنت مكلف به. ده في إيه؟ ده في الثاني اللي هي دخل تحت كسبه. لا، فحين ثبت، لا احنا نقلنا ما قد يشتبه أمرك الحب والبغض في معناها، فحق الناظر فيها أن ينظر في حقائقها، فحيث ثبتت له من القسمين حكم عليه بحكمه إنه تنظر فيها. لو ثبت أنها دخل تحت الكسب تأخذ حكم اللي تدخل تحت الكسب، يبقى زي الأمور المكلفة. إذا ثبت أنها غير لا تدخل تحت كسب المرء، يبقى هي غير مكلف بها. فهو إذن هنا يجب أن ننظر في الصفات هذه اللي من بين النوع. والذي يظهر هو بيقول بقى من أمر الحب والبغض وما في والذي يظهر من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب والخوف ونحوها أنها داخلة على الإنسان اضطرارا إما لأنها من أصل الخلقة فلا يطلب إلا بتوابعها يطالب إلا بتوابعها. فإن ما في بتوابعها يعني إيش؟ يعني ما يترتب عليه، يعني هو بيقول لكش أنت بشجاع، بس بيقول لك روح جاهد، ها؟ مش لازم تكون شجاع عشان لازم تروح. الطلب في ما يتعلق بالصفة، ها؟ ما بيطلب بقولكش يبقى كريم، لكن بيقول لك ضحي، واخد بالك؟ فهذه هو المقصود بهذا الكلام. فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية، فالطلب وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه، كما لا تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب. القدرة والعجز لا تدخل تحت الطلب. أنت قادر أو مش قادر، ما يقدرش يطلبك بأنك تكون قادر. أنت يا قادر يا غير قادر يا عاجز، رحمه الله، مظبوط. وإما لأنها باعثا عن غيره فتثور فيه فيقتضي لذلك أفعالا أخر، أفعال أخر. فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه، كقوله إيه؟ تهاد تحبه. فهو إيش؟ هو يطلبك بالإيه؟ بالإهداء. ليه؟ لأن الإهداء سيؤدي إلى هذه الصفة. إذن هو لا في الحقيقة لا يطلب منك الصفة، هو يطلب منك الفعل الذي سيؤدي إلى الصفة. تهادوا تحبوا. فيكون كقوله أحب الله، زي مثلا قوله أحب الله لما أزد إليكم من نعمه. ليه؟ إذن أنت تنظر نعم الله فتحب الله، فالحب يأتي فيه من إيه؟ مما تعلق به من عمل لاحق له سابق له، إنه أزدالك فأنت تحبه. وكنهيه عن النظر للشهوة، المثير للشهوة الداعية إلى ما لا حل. هو بيقول لكش ما يبقاش عندك شهوة، هو بيقول لك بس ما تبصش، ها؟ ده موضوع تاني نتكلم فيه بعدين، لكن هو بيقول لك ما تبصش، ها؟ طبعا ده له متعلقات في أحكام في الحقيقة. وعين الشهوة لم ينهى عنه، لأنه ما يقدر، هذا خارج، هذا من الجبلة. وإن لم يكن المثير لها داخلا تحت كسبه، المثير لها غير داخل تحت كسبه، أنت بتمشي في المول ما تعمل إيه؟ ممكن ما تروحش المول تحت كسبه نعم. في لا تحت، فالطلب يرد على تحت كسبه، فالطلب يرد على اللواحق كالغضب المثير لشهوة الانتقام مثلا، ها؟ الغضب بيصير ايه؟ الانتقام. اذا هذا لاحق للعمل، كما يثير النظر شهوة الوقاع. هناك فقه للأوصاف الباطنة. لا، هو طبعا هو حصل لخبطة هنا، انزل بقى الصفحة اللي بعديها، روح الصفحة اللي بعديها. زي 101 هذه كل الآخر لا كان في واحدة جنبيها، مفيش خلاص كده شمال، ده خلاص كده 101 على 101. طيب ماشي، انا هعدلها لك دلوقتي على طول، ولا يهمك اي حاجة. وكأنك بتتابع ليه مثلا؟ ايوه ثانيه يا اخويا، بس خلص طبعا نسيت الشغل الطعام وشغل. لا دي كانت قبل خمس سنين، كانت قبل اصلا. لا مش هيك، خلاص طيب اقفل دي، اقفل ده. اقفل ما قفلته. طيب سكره. خلاص ادوني بقى وانا هجيبها لك من جديد. انا ما اعرفش يظهر، انا مركز الصفحه اللي بعتني، فانا افضل كثير جدا. جزاك الله خير. هذه انا كويس بس شفت الباتني خلاص. الله، طب ازاي برضو هذه اللي نحن فيها يا اخي؟ انا عامل له سيفنج دلوقتي هناك ما بيجي. يعني انا عملت اللي عندي سيف عندك هناك. طيب لو اردت تسميه هذا الفايل مثلا نفس اللي سموه لك زاد على اثنين نعمل هم محاضرات موافقات اثنين نفتح مرة. طيب ما سيف أز من أول جديد. ماشي هذه فكرة كويسة. ماشي هذا هو. فين هو؟ نورينا هذا مش كه؟ وصلنا إلى هذا خلصنا. نحن وصلنا إلى. النظر كان يصير نظر في شهود الوقع هذا آخر شيء. فقه الأوصاف. نعم هذا. نعم فنقول أن هناك فقه في الأوصاف الباطنة. خذ الاوبشن جو تو اوبشن فيو اوبشنز فوق فيو اوبشنز ايوه اعملها بانكريس تكست تايب سايز ايوه لا مش مشكله ولكن نوصل للصفحه بتاعتنا لا انزل تحت خالص بقى ده انت تنزل تحت خالص يعني مكان كويس كده لا لكن لما تعملها تزيد من الاول والمانع يستدل لا لسه انزل هذا لو صفحه ثلاثه لا يعني اتفق على اوصاف بس خلص من هم نعم فنقول ان هناك فقه للاوصاف الباطنه الاوصاف الباطنه التي تحدث فيها موضوع الحب والكره والبغض والخوف والرجاء والامور هذه كلها أو أكثرها من الكبر فقه كلها أو أكثرها من الكبر والحسد وحب الدنيا والجاه وما أنشى عنها من آفات اللسان وما ذكره الغزالي يدل عليه يدل كثير من الأحاديث وكذلك وصف الأوصاف الحميدة كالعمل كالعلم والتفكر والاعتبار وأشباهها هو نتيجة عمل يعني في نقطة أن هذه الأوصاف بتكتسب نتيجة عمل فإن الأوصاف القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيها أفلا ترى أن العلم إن كان مطلوبا خد بالك هنا من هذا من النقطة دي العلم إن كان مطلوبا فليس تحصيله بمقدور أصلا فإن الطالب إذا توجه نحو مطلوب إن كان من الضروريات فهو حاصل إذا أنت طلبت العلم بضرورية من الضروريات لازم هتحصل عليه لأنه هذا من الضروريات لابد أنك تحصل عليه لأنه موجود في العقل ربنا حط هذه الضرورات في المخ ابتداء شفت أما وإن كان غير ضروري زي مثل العلم اللي احنا بتعلمه دلوقتي ليس على مستوى الضرورة هو طبعا لم يمكن تحصيله إلا بتقديم النظر لازم تنظر وتدرس وكذا وهو المكتسب دون نفس العلم لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة لأن النتيجة لازمة للمقدمتين فتوجيه النظر فيه هو المكتسب. إذن أنت لا تحصل على العلم الذي ليس ضروري إلا بعد توجيه النظر. فالمكتسب هو إيه؟ هو نتيجة، ما هوش العلم، هو النتيجة، نتيجة النظر، هو نتيجة النظر في إيه؟ في العلم غير الضروري. فهو هذا ما يأتي عن طريق إيش؟ تدقيق النظر، لأنه داخل عليه بعد النظر ضرورة، لأنه إذا نظرت لابد أن يدخل عليك العلم. شوف العلم الضروري زي إيه مثلا؟ العلم الضروري يحصل، العلم الضروري مثلا العلم بأن لابد للخلق من خالق، هذا ما يحتاج إلى نظر، هذا ثابت في العقل إنه أي موجود لابد له من موجد، هذا علم ضروري. ها؟ زي مثلا في الأمور العقلية، العلم الضروري أن مثلا الكل أكبر من الجزء، هذا علم ضروري يحتاج إلى نظر، هذا أمر طبيعي. مثلا أنك أنت تأتي مثلا إنسان يكون قدامه فتحة قد كده وبعدين عايز يدخل منه، إذا نظر إليها ما بيدخلش، العلم مش محتاج، لأنه هذا علم ضروري بيحصل في ذهنه أنه لا يستطيع أن يمر الكبير شيء الكبير من الصغير، فهذا يحصل له من غير نظر. أما الأمور التي تحتاج إلى النظر كالأمور التي تحتاج إلى التحليل والبحث والنظر والمقدمات والنتائج، هذه الأمور التي إيه؟ تحصل بالإيه؟ بالاكتساب. هو الاكتساب هنا هو فإذا الأمر والطلب يتوجه إلى إيش؟ الاكتساب، يتوجه إلى الاكتساب، يتوجه إلى النظر ابتداء، فيحدث عن طريقه الإيه؟ الاكتساب اللي هو إيش؟ هذا النوع بالذات من العلم، فيكون وحده. أما العلم على أثر النظر فسواء علينا قلنا إنه مخلوق لله تعالى، طبعا المذهب الأشاعرة، العلم على أثر النظر، إذا علمت بعد النظر سواء قلت أن النظر ده مخلوق لله زي ما الأشاعرة بيقولوا أن كل الأشياء مخلوقة لله كما هو رأي المحققين، طبعا المحققين لأنه هذا رأيه كذلك، أم لم نقل ذلك؟ لأن أهل السنة يقولون بإيه؟ بأنه هذا إنه الأسباب مع مسبباتها هذه مخلوقة من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما بتخلقش كل مرة عند كل سبب ومسبب، هذا الفرق بين أهل السنة والأشعر. فالجميع متفقون على أنه غير داخل تحت الكسب بنفسه، وإذا حصل، إذا حصل لك العلم لم يمكن إزالته على حال، فإذا وجد العلم أصبح خلاص أنت عارف به، لا يمكن إزالته بعد ذلك، سواء كان العلم الضروري قبل النظر أو بعد النظر. فحصول العلم إيش؟ حصول العلم قد يكون عن الضروري فيحدث بالاكتساب، أو يكون غير ضروري فيحدث بالاكتساب، فإذا حصل فلا يمكن إيش؟ لا يمكن إزالته. طبعا هذا غير معامل السن وكذا، وبتكلمش على كده. وهكذا سائر ما يكون وصفا باطنا إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيل، وإذا كانت على هذا الترتيب لم يصح التكليف بها أنفسها، يعني ما يصحش التكليف، لا يصح التكليف بالعلم ذاته إلا هو التكليف بالنظر، النظر الذي يوصل عن طريق الاكتساب إلى العلم، ولكن لا يصح التكليف بالعلم، العلم ذاته، إلا إن كان من الإيش؟ من أمور الضرورية، وده ما لا يسمى تكليف، إن هذا من الأمور الموجودة ابتداء، هذا لا يسمى تكليف، يعني ربنا ما كلفكش بالأكل والشرب، أنت فيك ابتداء لازم تأكل وتشرب، وذلك العلم بالأمور الضرورية من هذا الباب. فهذا فالوصف الجبلي فرق هنا هو بين الوصف الجبلي للعلم وبين العلم المبني على الإيش؟ النظر. فقال حتى العلم اللي بغير الضروريات، فهذا العلم نفسه غير مكلف به، أنت مكلف أنك تنظر فيحدث لك العلم، فأنت مكلف بهذا القدر، ولكن العلم نفسه أنت مش ممكن التكليف به، لا يمكن التكليف به أن تكلف به، فأنت تكلف بإيه؟ بما يؤدي إليه، وهو النظر الذي يمكن أن يأتي بما يكتسب، وهو موضوع العلم. لكن العلم نفسه ما تقدرش تكلف به، لأنه ما لا يكلف به. أي علم، هو بيتكلف أي علم أيا كانت، حتى علم الفرائض، الصلاة والصوم، أنت مش لازم تتعلمها، انت لازم تتعلمها، فلابد انك انت تنظر فيها. مش النظر هنا معناه انك تعرف صح وغلط، النظر هنا معناها زي ما بنعمل احنا كده الدراسة، يعني دراسة يعني تكتسبها، إنك الصلاة الظهر وبعد الظهر وتتوضى كذا وتعمل كذا، هذه هي هذا المقصود، إنك أنت ترديد النظر فيها حتى تكتسبها. إذا اكتسبتها خلاص ما تقدرش تروح منك، فأصبحت كالضروري. ثم يقول المسألة الرابعة أن الأوصاف الفطرية التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين. في هناك أوصاف فطرية لا قدرة للإنسان على جلبها أو دفعها، دو نوعين، واحدة نتيجة عمل وواحدة موجودة في الفطرة. نتيجة عمل كالعلم والحب في نحو قوله أحب الله لما أزل لكم من نعمة، هذه نتيجة عمل، الله عز نعمة فأنت تحب الله، تهادوا تحبوا، هذه نتيجة عمل. ما كان فطريا هو بيوصفها بطريقة تانية، ما كان فطريا ولم يكن نتيجة عمل كالشجاعة والجبن والحلم والأناة، زي ما عبد القيس رسول الله قال له الحلم الصفتان يحبهم الله فيك اللي هما إيه؟ الحلم والأناة. شوف هناك نظريا وما كان حوا هذه الأوصاف الفطرية التي لم تكن نتيجة عمل فيها نظريا ممكن نفصلها بطريقتين. هذه الأوصاف التي ليست نتيجة عمل، أنا حاولت هنا أني أقسم كل حاجة هو بيقولها، شوف هنا أقسم لأن هو في الكتاب ملخبط آخر لخبطة الحقيقة. حط تقسمها الخمسة لأربعة، يعني شوف أنا هنا بقسمها كلها غير ما في الكتاب، لأنه في الكتاب بياخدك بعد 10 صفحات يجيب لك جزء تاني وبعدين رجعوني يعني لخبطة آخر لخبطة، فخلينا فذلك أنا بمشي على هذا خلاص، فحركها واحدة واحدة. فهنا نقول أن الأوصاف الجبلية التي الفطرية التي ليست عن طريق عمل ننظر لها من نظرين، نظر، وهنا يبدأ بقى التفرقة الكبيرة، ننظر لها من نظر الحب والبغض ونظر الثواب والعقاب. نظر ما هو محبوب للشارع وغير محبوب، هل يحب الله؟ الظاهر من النصوص أن حب الله وبغضه، يعني كان حب الله لا يتعلق بهذه الصفات، وبغضه لها يتعلق بهذه الصفات لا بالأفعال المترتبة عليها. فإذا ثبت هذا فصح أيضا أن يتعلق الحب والبغض بالأفعال، كقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف هنا، إذن هنا فعل الجهر بالسوء، هنا فعل مثلا الإساءة للغير أو أو أو أو أو أو, أو, أو التعدي، ها الله سبحانه وتعالى لا يحبه، ولكن فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ليه؟ لأن الجهر بالسوء من القول يدل على إيه؟ على بغض الشخص اللي أنت بتتكلم عليه أو كذا. فهذا ربنا ما قالكش يعني ما لم يكلفك بعدم البغض، هو قالك لا تجهر بالسوء من القول، لقد تكره إنسان ما تقدرش تعمل حاجة فيها، واخد بالك، لكن لا تجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا استثناء في أمر آخر. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذن هنا الكره، هنا شوف بيلخبط بين الكره، هنا كره الله انبعاثهم، فالله كره انبعاثهم بناها على إيه؟ على عمل، فثبطهم، فأصبح عملهم هو التثبيط، رحمه الله، هو التثبيط سبب في إيه؟ في كره الله لهم. والانبعاث فعل قائم على الجبن والتخاذل، زي أبغض الحلال إلى الله الطلاق. شفت؟ فهنا هنا هو الفعل هو اللي ربنا بنى عليه البغض، اللي هو الطلاق. فالبغض، بغض الحلال هذا مبني على ايه؟ على الطلاق، وهو فعل. اذا الحب والبغض يتعلقوا ايه؟ بالافعال المترتبه على هذه الصفات، على الحب والبغض. اذا فتعلقهما بها تعلق بالماهيه من حيث انها ذات او صفه او فعل. إذا نقدر نقول هنا إنه هو في الحقيقة أن هذه الصفات الفطرية إذا نظرنا إليها من ناحية ما هو المحبوب منها للشارع أو غير المحبوب، نجد إنه قد يتعلق بالصفة نفسها أو يتعلق بالفعل المترتب على الصفة، فقد يتعلق بالصفة لأن الله سبحانه وتعالى يحب الصفة أو ما أو ما يترتب على الصفة نفسها، لأن الله يبغض الطلاق. شوف، فالطلاق ده فعل، فهذا يترتب على الفعل. أو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فترتب على الجهر بالسوء الفعل. فهو يبغض إيه؟ الأفعال المترتبة على الصفات، ويبغض الصفات نفسها كمان، أن حب الله هو لا يتعلق بهذه الصفات. إذن هو يبغض الاثنين، الصفات والأفعال. النظر الذي يتعلق به الثواب والعقاب. طيب هو إذا أحب وأبغض الأفعال أو ما يترتب عليه، هل يرتب على هذا الحب والبغض الله سبحانه وتعالى يرتب عليها ثواب وعقاب، ولا لا يرتب عليها ثواب وعقاب؟ نقول إن هناك أمرين، إما أن يتعلق أو لا يتعلق، إما أن يتعلق بها الثواب والعقاب أو لا يتعلق بها الثواب والعقاب. هذا هتلاقي تفسيره في صفحة 115. فيه شيئين، أن لا يتعلق الثواب والعقاب بالصفة، أو أن يتعلق الثواب والعقاب بالصفة. أنتم أكيد قلنا قبل كده الحب والبغض تتعلق بالصفة وتتعلق بالعمل المترتب، مش كده؟ هنا بقى في الثواب والعقاب بيقول، خلينا نتكلم في الصفة الأول. قال لك فيه احتمالين، هي الفكرة كلها في التقسيم، إنه ما يتعلقش، لا يتعلق الثواب والعقاب بالصفة اللي موجودة، أو إنه يتعلق الثواب والعقاب بالصفة. إذا قلنا إنه لا يتعلق بالصفة الثواب والعقاب، دي عليها دليلين انه لا يتعلق به. الدليل الاول ايه؟ انها مطبوعة جبلية غير مكلف بتحصلها، وهذا لا ثواب عليه ولا عقاب، لان دي صفة مجبولة ما يتعلق بثواب وعقاب بالذات. الدليل الثاني انه لا يتعلق بها ثواب وعقاب، ان الثواب عقاب اما على الصفة الجبلية او على الفعل الناشئ عنه. فاذا كان على الصفة ذاتها استحال، لانه يلزم الضد بأن يثاب ويعاقب على الصفة ذاتها محبوبة أو مكروهة. خد بالكم النقطة دي، إن الصفة اللي موجودة هي صفة إما مذمومة أو غير مذمومة. فإذا كانت هي جبلية فيلزم إنها تحب وتذم في نفس الوقت، لأن هي أنت مطبوع عليها، فيجتمع الضد في الثواب والعقاب عليها، وهذا لا يكون، لا صح. إذا كانت صفة جبلية فيك فيجتمع عليها الإيش؟ إذا كانت مكروهة أو غير مكروهة يجتمع عليها الثواب والعقاب، فهذا يستلزم اجتماع الضدين، وهذا لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي جبلك عليها، فإزاي يجبلك عليها ثم يعاقبك عليها؟ فهيجتمع الضدين. إذا كانت محبوبة لله هيثيبك ولكن هيعاقبك لأنها وحشة. طب إزاي؟ ما ينفعش. إذا كانت مخلوقة لله سبحانه وتعالى وأنت مجبول عليها ثم يعاقبك عليها، هذا لا صح. فيقول هنا يلزم الضد بأن يثاب ويعاقب على الصفة ذاتها. شوف، محبوبة أو مكروه، سواء محبوبة أو مكروه يثاب أو يعاقب، فثبت أنها إذن هي ليست على الصفة، إذن هي على إيه؟ على الفعل المتعلق بها الثواب والعقاب، فلا صح أن يكون على الصفة. اللي قالوا أن الثواب والعقاب يتعلق بالصفة بقى، قالوا في دليلين، أن الحب والبغض المعروفين في اللغة من الله مستحيل. قالوا ابتداء كلمة أن الله يحب أو لا يحب هذه أو يبغض هذه مستحيلة، إذ هي إرادة الإنعام والانتقام. قالوا أن الحب والبغض من الله هي إرادة الإنعام والانتقام، اللذين هما مظهر الثواب والعقاب. قالوا مفيش حب وبغض، هما مظهر الإرادة والإنعام. أنا طبعا أضفت هنا ملاحظة على الشيء، قلت يلاحظ هذا، أن هذا من أقوال الأشاعرة الذين يؤولون الصفات، فيؤولون صفة الحب إرادة الإنعام. أما عند أهل السنة فهي صفة الحب بلا تمثيل، الله يحب، وصفة الحب يلزم عنها جزاء من أحب الله، وصفة البغض ينشأ عنها بغض من أبغض الله. بس فطبعا هذه نقطة في تعليق على الشيخ في هذه النقطة. فهم قالوا هو يتعلق الثواب والعقاب يتعلق بالصفة. ليه؟ لأن الصفة أصلا هي إرادة الإنعام، فدي يصح أن إيش يتعلق بها الثواب والعقاب. قد ثبت عدم إن كان يتعلق الحب والكره بالصفة، اللي هي إيه؟ في B1 في الأولانية، أن الثواب والعقاب إما على الصفة الجبلية إما على العمل. مش قلنا كده قبل كده؟ فاللي هم استدلوا بأنه لا يتعلق بها. فأنا أقول لك قد ثبت عدم إن كان يتعلق الحب والكره بالصفة، فلا يكون إلا مرجعه، فلا يكون مرجعه إلا إلى الذات. يبقى إذن إيه مرجعه إلى ذات الله، يعني هو ربنا هو اللي بيبغض وإيه يحب ويبغض بذاته، يعني بغض النظر عن الصفة بقى، هو يحب ويبغض، ها يحب ويبغض العبد على هذه الصفات يعني. ولكن الله لا يحب ولا يبغض، يمكن يحب لأنه لا يفتقر، لأن الحب والبغض من الله بذاته لا، لأنه هو غني على العالمين ولا يفتقر إلى أحد. فموضوع الحب والبغض بدون الصفة لا يمكن، لابد لصفة، لأن لو قلنا من غير صفة يبقى هو يحب ويبغض دي شيء، وهذا يستلزم الحاجة أنه يحب ويبغض ولا لا. فقال لك لا، هذا يكون إذن الحب والبغض يكون على إيه؟ على الصفة، مظبوط؟ فاستدلوا عليه بهذا. ثم جاء بأمر ثالث، قال هناك أمر ثالث حقيقة تحدثوا فيه الناس اللي هم بيقولوا إنه إيه، أن الحب والبغض من الله سبحانه وتعالى يتعلق به الثواب والعقاب. قالوا لأننا لاحظنا أن الثواب والعقاب يزيد مع الصفة، يعني الأكثر شجاعة تجد له ثواب أكبر، الأكثر جبنا له متعة أكبر، صحيح ولا لا؟ إذن هو يتعلق بالصفة. وكذلك هو كذلك الثواب والعقاب يأتي مع الصفة وجودا أو عدما، يعني إذا لم تتحقق الصفة لا ليس له عليها ثواب. كذلك وجد إنه إنه إنه إنه الأفعال لا تكون التلازم بين الصفة وبين العمل يجعل إن الصفة لها، خد بالكم النقطة دي، الصفة لها تأثير في العمل لأن وجودها هو اللي أنشأ العمل، فإذا لها جزء من إيش؟ من عملية تحقق الفعل في الواقع في الحقيقة، إذن هي لها تأثير ابتداء. فبما أن لها تأثير في العمل فلها تأثير في الثواب والعقاب اللي هو القائم على العمل، صحيح؟ فإذن هذا هو المنطق اللي هو بنى عليه الجماعة اللي قالوا إنه إيش؟ إنه الثواب والعقاب بينبني عليهم، بينبنوا على إيش؟ الصفة، على صفة الجبن أو الشجاعة أو الخوف أو هذا الكلام. وبعدين الشيخ هنا جاب رأيه هو نفسه بقى في هذا الموضوع، قال فالأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها مجازي عليها، وذلك ما أردنا. إنه هو يقول أن أنه يثبت الثواب والعقاب على إيه؟ وما أشبهها مجازا عليها. قال إنه هو رأيه مع أنه إنه الثواب والعقاب متعلق بالصفات، هذا رأيه هو مجازا عليها، وذلك ما أردنا. يقول إنه أنا بأنصر إيش القول أن الثواب والعقاب يتعلقان بإيه بالصفة. ها؟ نرجع إلى هذه الفقرة اللي هي أنهي وقد ثبت عدم إمكان أن يتعلق الحب والكره بالصفة. إحنا لما ذكرنا هنا، جيب الصفحة اللي قبلها يا شيخ، لأن هذه ده أنا بخليها أسهل حاجة لكم بهذا التقسيم في الحقيقة. انظر إلى واحد بي أن الثواب والعقاب إما على الصفة أو على الفعل، فإن كانت الصفة فقلنا إنه هذا يستلزم الضد، لأن هو هنا تكون صفة الحب والبغض مثاب عليها لأنها من الأمر اللي خلق الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إذا كانت محبوبة أو مكروهة، إذا كانت محبوبة يثاب مكروهة يعاقب، يبقى هنا يلزم توارد الثواب والعقاب على صفة واحد، فهذا لا صح. إذن يثبت إيه؟ إنها على الفعل المتعلق. يبقى هنا في واحد بيقول إيه؟ أثبت إنه إيه؟ إن الثواب والعقاب ليس على الصفة. فجاء في المثبت بيقول إنه إذا كانت ليست على الصفة أمال الحب، أمال الحب والبغض على إيه؟ يكون إذا مش من الصفة، يكون من ذات الله، والله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يبغض بدون صفة، لأنه إذا حب وبغض بذاته يبقى إيه؟ يبقى هو محتاج، يبقى محتاج للغير. فبيقول إن هذه في واحد بي هذا دليل على العكس، مش دليل على اللي بيقولوه ده، هذا دليل على العكس. الذي لم أفهمه كيف أن الله تعالى محتاج؟ إنه يا أخي، أنت لما تحب، أو الإنسان، ولله المثل الأعلى، الإنسان حين يحب شخص أو يحب شيء وإكرام، لا بد من أن يكون متعلق بالحب والبغض حاجة، لا بد، مش سبب، هو حاجة. يعني أنت تحتاج إلى زوجتك، الطبخ، الكنس، الجماع، النسل، أي حاجة. إذا تحب هذا النوع من الطعام لأنك تشعر أنه في امتلاء وتشعر بكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يمكن يكون هذا، يمكن يحب لذات الشيء. ولكن نحن نتحدث عن صفة غير صفة الله تعالى، لا الأسماء تشابه في الأسماء لا في المسميات. إزاي؟ أن الله تعالى ولا يحب ولكن لا يحتاج، لأن الذي يحب لأنه يحتاج هو الإنسان ليس الله تعالى. هذا الذي ذكر. لا الله محبة الله تعالى فهذه محبة تابعة لذاته سبحانه وتعالى، فالصفة هنا ليست كصفة في البشر. فهذا هذا الذي لم يستقم معي. هو أصل هو المشكلة. في هذه المسألة. لا هو لأنه أن ينسب إلى الله تعالى أنه إذا أحب فهو يحتاج، فهذا في نفسه في نفسه فيه نوع نعم تشبيه نعم بالبشر. هذا نعم هذا في نعم نفسه. لا شوف هو هنا يعني هذا ولذلك هو بينفيها يا شيخ، ما هو لذلك بينفيها، هو لذلك بينفيها، بيقول هذا لا يكون، ما هو هنا بينفيه، بيقول الا بيقول ايه ثبت عدم ان كان ان يتعلق الحب والكره بالصفه قبل كده، فلا يكون الا مرجعه الى الذات. يبقى اذا مش للصفه يبقى مرجعه الى الذات، مرجعه إلى الذات، مرجعه إلى الذات. قد يكون هنا يقصد الذات هي ذات الإنسان مش الصفة نفسها، قد يكون هذا، قد يكون مرجعه إلى ذات الإنسان يعني يحب الإنسان لذاته، أو يرجع إلى الذات اللي هي الذات الإلهية. لأنه يتحدث عن لأنه يتحدث عن الله تعالى هنا في هذه لغاية لا يفتقر إلى أحد سبحانه. هو يتحدث عن الله إلهنا، هذه أصلا فرضا يتحدث عن الله، هي فرضية، هذه الفرضية التي افترضها هي غير صحيحة، هي غير صحيحة. ما هو بيقول هذه غير صحيحة لأنه بنى عليها حكم بحكم أنها قال لك بما أنها ليست صحيحة إذن هي رجعة إلى العبد ولا تكون إلا الجزاء ثوابا أو عقابا، إذ ليس متعلق بالعبد إلا هذا. يعني هو بيقول إن الله سبحانه وتعالى مش يحب العبد لذاته، ده هو مش يحب العبد لذاته، ولكن يحب العبد على هذه الصفة، ولذلك يثيبه ويعاقبه على هذه الصفة، لأن هي الوحيدة المتعلقة، الأمر المتعلق الوحيد في العبد الذي يمكن أن يحب هي الصفة مش الذات. إذن هنا لأن إذا أحب الذات يبقى مفتقر إليها. إذن هنا هو لا يتحدث عن صفة الله تعالى وإنما يتحدث عن الصفة في العبد. الصفة في العبد. محبة الله تعالى صفة العبد. صفة العبد. نعم نعم نعم نعم. لا أنا ما لا طبعا طبعا. هو الكره بالصفة هذه الصفة العبد. صفة العبد طبعا طبعا. يحب يا المتطهرين. إن الله يحب المتطهرين نعم صحيح. إن الله يحب المتطهرين نعم نعم. لي غني ما هو غني على العالمين لأنه لا يحب الذات، يحب الصفة اللي هي صفة الطهارة مثلا عند العبد، فهو يحب هذه. لكن إذا أحب العبد بدون الصفة ما صح، يبقى مفتقر إليه. يبقى زي حالات نحن نحب الزوجة ونحب كذا ونحب الزوجة الثانية والثالثة وهكذا يعني. عفوا إلى لا لا لا هل دي مفهومة؟ نعم هذه مفهومة. طيب الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله طلعت التسجيل. نعم yes. So we said a person does not get punished until he does an action. The physical action as to pure intention doesn't cause him a punishment. So if there is a sifa batniya where yes the heaven books but doesn't result in an action, so does he still get punished for action of heart? He will talk about that, whether the sifa on its own will be have sabr Allah. He's going to have it later. Okay, I'm ahead, but he doesn't answer the question. He doesn't answer. No. Okay, if he doesn't answer, I will. I think I remember from 20 years ago that he answered, but maybe he changed his mind. Okay, just keep it until we finish. دكتور ليش تقارن البشر لازم يحب واحد لسبب لحاجة ما في قول لي شيء تحبه بدون شيء حبه في الله. نعم حبه في الله. هذا في الله ما هذا هو نفس السبب أنت أعتبر أنه طبعا نعم. طبعا يعني ليس شرط من حاجة دنيوية يعني هذا قصدك لا مش لازم شرط لكن في شيء في شيء في حاجة نعم. يعني وهي هذه الحاجة هي أنك تحبه في الله لا أصل لابد وأنت تحبه في الله ليه أصل الفكرة أنك هتجد نفسك بتحبه في الله لتشابه بينكما لأنك تأخذ منه مثلا تشجيع على العباد لأنك كذا لأنك كذا فالحب في الله الحقيقة مش هو أول خطوة هو أنت بتحبه لأنه في شيء كذا فهتجد في سبب 100% ما فيش حاجة اسمها حب لذاته في الدنيا بالطريقة دي هذا لا ينبغي إلا لله تعالى هذا لا ينبغي إلا لله طبعا فقط لا غير وقد أثبت أن هناك إشكالات على ما أورد هو هنا طبعا أثبت إيه أن الثواب والعقاب يردان على إيش على الصفة وجاب أقوال النفيين والمصححين وأخذ برأي المصححين أنها مجازة عليه وبيقول النافون اللي هم واحد ألف واحد باء هدول اللي جابوا الأدلة في إشكالات على كلامهم هينقشها عشان يضحض أرائهم هم كمان اللي هي بتقول ما عليهاش كذا وهو ردهم على المثبتين نعم أن التكليف لا يتلازم مع الثواب والعقاب كما قالوا في واحد ألف أن التكليف لا يتلازم مع الثواب والعقاب كما في النوازل بالمسلم يثاب عليها بلا عمل وهي ثواب بلا تكليف قالوا ليش التكليف لا يتلازم مع الثواب ها والعقاب كما قالوا في واحد ألف في واحد ألف قالوا ايش قالوا انما قبل عليها انسان تحصلها او ازالتها لا ثواب معه صحيح فقالوا لا ابدا ليه التكليف قد لا يتلازم مش لازم تكون مكلف عشان يجي لك ثواب وعقاب ممكن يأتيك ثواب وعقاب بدون تكليف زي ايش زي تصاب بمرض فتأخذ عليه ثواب فهذا بدون تكليف يعني هم بنوا رأيهم في الأساس على أن الثواب والعقاب لا يكون على الصفة ليش لأنه زي ما قالوا في نمرة واحد ألف قالوا إنها صفات مطبوعة غير فلا ثواب معها لأنها مطبوعة فقال لا أبدا حتى بدون تكليف تأخذ ثواب وعقاب ليش زي المرض لما بيأتي النوازل اللي تنزل بالإنسان ها؟ لازم يصبر يعني مش هيصاب ثواب هو يصاب على المرض نفسه اللي يصاب على الصفة لا مش هياخد ثواب إذا هو لا هو يصاب على الصفة على يصاب على أنه أصاب بيها ويثاب على الصبر عليه هذا أمر آخر يبقى يصاب على الصفة وعلى الفعل وهو ده اللي قالوه أنه يصاب على الاثنين على الصفة وعلى الفعل الصفة في صفة يعني هو جاءه مرض ها فصبر عليه كويس هو لو جاء ها لا طبعا لا يثاب عليه هذا ما هو ده من باب الابتلاء هو يتكلم على كل حال بعد كده على الابتلاءات وايه ايه تعلقها بالذات يعني بس هو يعني خلينا نمشي معاه واحده واحده لان هو الحابي زي ما قلت هو بيفرقها في حاجات في حتت كتير فانا حاولت يعني اجمعها باسهل طريقه يعني اما عن الجزاء أن التكليف لا يتلازم مع الثواب والعقاب ليه زي ما بالنوازل يثاب عليها بلا عمل من وهي ثواب بلا تكليف أو شارب الخمر المصلي فهو عمل صحيح بلا قبول الواحد شرب الخمر وصلى العمل مقبول لكن صفة لكن هو معاقب عليها فإذا هنا التكليف هنا إيش ملوش دعوه بالثواب والعقاب يعني هو التكليف حصل هو أقام التكليف اللي عليه وهو الصلاة ولكنه معاقب عليه فإذا هنا التكليف عايز يقول لك إن التكليف ملوش دخل بالثواب والعقاب التكليف ليس له دخل بالثواب والعقاب زي موضوع مثلا الصلاة في الدار المغصوب ليه لأنه في انفكاك بين الصفات هنا أما عن أن الجزاء وقع على الصفة أو على لازمها فإن قولهم أن الثواب لم يقع على الصفة فقد ثبت بطلان ذلك في 3C مظبوط؟ أن الثواب لم يقع على الصفة ولكن وقع وبي طبعا ها؟ وإلا فإن الثواب يتراوح مع الصفة زيادة ونقصانا إلى أن الثواب يتراوح مع الصفة زيادة ونقصانا فثبت إيه تعلق بهما فالثواب يزيد إيه زيادة ونقصان مع الصفة. الصفة أكبر هذا أشجع، يقول لك ده أشجع من فلان فعليه ثواب أكثر. إذا بما أنه بيزيد وينقص مع الصفة يبقى أكيد الصفة متعلقة به، استواب العقاب متعلق به، لأنه استواب العقاب يتعلق بإيش؟ هو أصلا إحنا افترضنا هذا الثواب بيزيد وينقص مع الصفة، فإذا هو متعلق بها أكيد وإلا ما كانش. ثم يعود مرة أخرى الشيخ فيناقش هذه الأدلة لصاحب النفيين، يعني هو هنا قال الإشكالات على اللي نفوا، وبعدين يقول بس النفيين لهم وجهة نظر بقى كويسة، نقدر إيه اللي نفوا أن تكون متعلقة بالثواب والعقاب متعلق بالصفة. لا لا، ما هو هي كلها تمرين في العقل، يعني هي تمرين العقل يعني. يعني هي هو يريد هذه الكفتة وإن شاء الله تطلع كبف في الآخر. هو يعود مرة أخرى يناقش هذه الأدلة لصالح النافين فيقول: أما الأول فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الثواب والعقاب امتنع أن يتعلق به بما هو مقدور وهو الصفات والذوات المخلوق عليه. قال لك خلاص بما أنك أنت حطيت الثواب والعقاب مع الحب والبغض يبقى ممنوع أنه يتعلق بهم إيه؟ أي شيء مقدور عليه، ها؟ بما هو غير مقدور عليه لا صح، لأنه غير المقدور ما تقدرش تعلقه مع تحطهم مع بعض، لأنه غير مقدور عليه ابتداء، يبقى تسيب على تعاقب عليه إزاي، ها؟ دي نقطة. الثاني أن القسمة غير منحصرة، إذ من الجائز أن يتعلق لأمر راجع للعبد غير الثواب والعقاب، وذلك كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح في مجال العادات. فأقول هنا مش لازم حب وبغض وثواب وعقاب، بقول هذه القسمة مش ضرورية، ده في حاجة ثالثة، إن ممكن يكون أمر متعارف عليه في العادات بما هو حسن أو قبيح، ها؟ ويتعلق به الثواب والعقاب، مش لازم يكون لمجرد أن الله أحب الصفة أو أبغضها، ولكن قد يكون هذا الأمر قد لا يكون أمر جبلي، لكن أمر مما كان في تعود عليه الناس في موضع ما في مجاري العادات، تعرفوا عليه على أنه حسن أو قبيح، فده يتعلق به الثواب والعقاب. يبقى أنت ليه بتربط دائما الحب والبغض؟ ما جايز ده ناشئ من حاجة تانية، مش لازم الحب والبغض، قد يكون من ما إيه من أمور الأمور كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح في مجاري العادات، مش لازم يكون في الفطرة. أما الثالث فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها في الكمال أو النقصان. فهذه كويسة في الحياة جميلة، إنه نعم، فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها في الكمال والنقصان، فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع. شوف، فإذا هنا رد في هذا، لهذا فالأمر يتجذبه الأخذ والرد. هو وصل في الآخر إنه أنا مش عارف حاجة، إنه الأمر يتجذبه الأخذ والرد، رغم إنه قال في الأول إنه أنا أخذ بالإثبات أن الحب والبغض يتعلق بهم الثواب والعقاب، لكن جاب إشكالات عليه وجاء إشكالات على النافين وإشكالات على المثبتين، والدرج الآخر قال على كل حال هذا الأمر مفتوح ويتجذبه الأخذ والرد، وتقدر تردد فيه النظر كما تريد، تعب بقى أنت تقسمها، طب إذا كان كذا، طب لما يكون كذا وكذا، وتقدر تطلع منها بإيش؟ بهذه النتائج. وإن كان هذا الموضوع كله أنا أعتبر أنه رياضة عقلية أكثر منه حكم شرعي، لأن كله يتعلق بالثواب والعقاب، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، يعني الثواب والعقاب، يعني ما نقدرش إلا إذا أردنا أن يكون من باب الرقائق، ولذلك تذكر هذه الأمور عادة في باب الرقائق، كما مثلا في الغزالي في الإحياء، اللي هذه الأمور الباطنة والأمور الجبلية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبني الأحكام الظاهرة في الحقيقة على مثل هذه الأمور الباطنة، يعني ولذلك أنا أعتقد والله تعالى أعلم أن كل هذه الأمور تتلخص في كلمتين، وهو أن الصفات الجبلية إن كانت من الأمور ثبت أنها من المطبوعة، من أمور المطبوعة، فلا يتعلق بها الثواب والعقاب، ولكن يتعلق بالأفعال المترتبة عليه، يعني أنت مطالب بالأفعال التي تنشأ عنها ومثاب ومعاقب على الأعمال التي تؤدي إليها، فالطلب يقع على الإتيان بالصفة أو على الإتيان بما تستلزمه الصفة في الحقيقة، مش الصفة، الصفة من غير شيء تعمل في حاجة، في الاتيان بما تستلزمه الصفة، والثواب والعقاب على ما أدت إليه الصفة بالعمل من الأعمال. هذا هو الأمر في النهاية، يعني اللي هي اللي أنت قلت عليها في الأول اللي هي إيه؟ جيب من الآخر. وإذا كانت الصفات مكتسبة، أما إذا هذا الجبلية، أما إذا كانت الصفات مكتسبة فهذه في الحقيقة أنها معاقب عليها ومتعلق بها الثواب والعقاب، لأنها رهن للاكتساب، والاكتساب الصفة يكون مع تكرار العمل الصالح، ففي الحقيقة أنها تعود في الأخير إلى العمل كذلك، لأن تكرار العمل يكسب الصفة، ثم الصفة تعيد إلى العمل تجعلك تعمل كأنها دور. نعم، سبب اكتساب الصفة يكون بالعمل، حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا أنا ما وصلت إليه وما ارتحت إليه في الأخير، إنه هذا إيش يعني أقرب إلى القلوب والعقول. نعم، يعني هو أصله يعني الشاطبي يردد النظر للتعليم عشان يعني يعرف الناس إزاي يفضل يحلل ويفصص ويقطع الحتت وتفكر معه، لأن هذا هو الأصل، لأنه بعد كده هيسيبك هتعمل إيه؟ لأنك أنت فهم مش عايز الآخر، تجيب من الآخر بس أنت مش عايزها، لأن أنت عايز الوسيلة اللي بتوصلك للآخر. يعني الوسيلة والهدف إحنا مطلوبين، الوسيلة هي هذا التحليل، وإن صعب وإن لقبط وإن كذا.